أحييكم في مستهل حلقة اليوم، ونعيش في بدايتها مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من آيات الله البينات من سورة إبراهيم للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. وقد سجلت هذه التلاوة المباركة في رحاب مسجد السيدة الطاهرة الزكية زينب رضي الله عنها وأرضاها في فترة الستينيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذك للذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها لعلهم يهتدون.

وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر Oh. ربنا ليقيموا الصلاة عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة Oh. ربنا ليقيموا الصلاة عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة مقيما ولا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت. هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة إبراهيم، تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، وقد سجلناها لكم من رحاب مسجد السيدة الطاهرة زينب رضي الله عنها وأرضاها في فترة الستينيات.